الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كانت علينا رعاية الإبل. يقول عقبة: فلما جاءت نوبتي روحتها بعشي، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائم يحدث الناس، فانتهيت إليه وهو يقول: ما من رجل مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. مرة أخرى قال عقبة: فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال عقبة: فقلت: ما أجود هذه؟ قال: فإذا رجل بين يدي يقول: إني قد رأيتك جئت آنفا. لقد قال قبلها أجود منها. يقول: فقال قائل بين يدي يقول: والتي قبلها أجود منها. قال عقبة: فنظرت فإذا المتكلم عمر بن الخطاب، فقال عمر لعقبة: إنك لازلت آتيا أو جئت آنفا. قال قبلها: ما من رجل يتوضأ فيسبغ الوضوء، أو قال فيبلغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من قالها بعد الوضوء المسبغ وجبت له الجنة، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ففي الحديث عملين عظيمين يسيرين، أحدهما أيسر وأهون من صاحبه، وكلاهما يعطي الأجر الكبير الذي ما بعده أجر، هو دخول الجنة ومن دخلها رأى ربه، للذين يحسنوا الحسنى وزيادة. فأي عمل وأي كد المفترض أنه يقربك من الجنة، وإن كان كذلك فأنت على خير، وإن كان يباعدك منها فها هنا مكمن الخطورة. كثير من أصحاب النبي كان يسأل هذا السؤال، يقول: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة وابتعدت عن النار. فيقول له: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم يعدد له بعض أعمال الخير التي تستوجب لصاحبها الجنة، وفي هذا الحديث أتانا بعملين يسيرين جدا. العمل الأول أن يتوضأ وضوءا مسبغا ثم يصلي ركعتين بخشوع يقبل عليهما بقلبه ووجهه، فإذا فعل ذلك وجبت له الجنة. وصح في حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان عثمان قد دعا بوضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء، دعا بوضوء ليتوضأ به أمام الناس، وهو أمير المؤمنين وثالث الراشدين رضي الله عنه وعن كل أصحاب النبي الأمين. فلما توضأ غسل يديه ووجهه وذراعيه ومسح برأسه، الوضوء المعروف. ثم بعد ذلك قال لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتوضأ مثل وضوئي هذا، ما من رجل يتوضأ مثل وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالوضوء مع ركعتين بخشوع لا تحدث فيهما نفسك، هذه رواية عثمان. وأما رواية عقبة بن عامر فيقول: يقبل عليهما بقلبه وجهه، تجب له الجنة. حديث عقبة الذي صدرت به الكلام فيه علم كثير. يقول عقبة: كانت علي نوبة الإبل، يعني نوبة الرعاية، وذلك لاختصار الوقت، فهذا عنده إبل وهذا عنده إبل وهذا عنده إبل، لو كل واحد يرعى إبله في كل يوم لضاق الوقت عليهم، إنما لو تم تجميعها في مكان واحد وهذا يرعاها في يوم وهذا في يوم وهذا في يوم، كل يأخذ نوبته، لتفرغ في اليوم الذي ليست عليه النوبة إلا عمل آخر من مصالحه، قد يكون من مصالح دين أو من مصالح دنيا. عقبة يقول: جاءت علي النوبة فأخذت نوبتي في رعاية الإبل ثم روحتها بعشي، يعني آخر النهار. فلما روحها ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك شغلهم الشاغل، ما قال رسول الله، ما فعل رسول الله، أين رسول الله، هذا ما يفكرون فيه. قال: فذهبت فإذا النبي قائم يحدث الناس، يقول: فانتهيت إليه فإذا هو يقول: ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وهل بعد هذه من غاية؟ أتتك سهلة ميسورة أن تتوضأ وضوءا صحيحا وأن تصلي؟ فقال عقبة: ما أجود هذه، جيدة دي، سهلة وخفيفة. لو قلت لكم جيدة عند عقبة لأنه بيعرف يصلي بخشوع، لكن إحنا مع الأسف، أتكلم عن نفسي، الدماغ فيها 100 برنامج بيسرح في كده وكده، فكون أنه يستحضر الذهن ويحصر القلب في أمر الصلاة بيكون في شيء من الصعوبة. وحديث عثمان قال: لا يحدث فيهما نفسه، هي هياها، بمعنى مقبل عليهما بقلب وجه، تجب له الجنة، لكنها جيدة وخفيفة على مثل عقبة. فقال رضي الله عنه: ما أجود هذه؟ فقال له رجل بين يديه: والتي قبلها أجود، ده فيها واحدة أسهل من دي. قال: فالتفت من اللي بيتكلم فإذا عمر بن الخطاب، فقلت: ماذا قال قبلها؟ قال له عمر: أنت لسه جاي حالا، يعني متأخر، إنما قبلها قال: ما من رجل يتوضأ فيسبغ الوضوء، أو قال فيبلغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أحبابنا الكرام، تعلم الوضوء فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وفرض على الآباء أن يعلموه أبناءهم. والتعليم عندنا في بلدتنا هذه إما أن يكون في المسجد أو في الكتاب أو في الأزهر أو في المدارس العادية. المدارس العادية إيدك منها والأرض، والحمد لله رب العالمين، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. بقيت المدارس الأزهرية، عدد بيعلموا فيها فقه، وأنا مدرس فقه في الأزهر. طيب، بيعلموا فيها كم طالب، كم ولد، عدد الأولاد فيها كم، كم واحد، يعني نسبة الطلاب الأزهريين إلى غيرهم نسبة كم؟ قليلة جدا. ثم تعال إلى الكتاتيب التي كانت منتشرة في وقت ما، وهي التي تعلم، ثم بدأ ظلها يتقلص وقوتها تضعف إلى أن صارت كأنها في الأحلام أو كأنها في الماضي والحكايات الأساطير، إلا في النادر بعض أماكن لم يزل فيها الكتاب موجود، قد يتعلم فيها الصبي. لكن جاء علينا وقت كان إذا تعارض تحفيظ القرآن مع أي شيء آخر قدم القرآن وأخر الآخر، ثم آل بنا الأمر إلى أنه إذا ما تعارض تحفيظ القرآن مع درس كذا أو لعبة كذا أو موعد تدريبة كذا أو خروجة كذا أو أيا كان هذا الكذا، يقدم هذا الكذا ويؤخر تعليم القرآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون للمرة الثانية. أحبابنا الكرام، فكان أولادنا يتعلمون الوضوء والصلاة في الكتاب مثلا أو يتعلمونه في درس المسجد، لكن حضور درس المسجد أقل بكثير من حضور الجمعة، ودرس المسجد له بضعة أشهر مؤجل متوقف، فلم يبق إلا الجمعة. من أين لي آتي بهذا العدد يجلس أمامي وفي الطابق العلوي والذي يعلوه وفي الخارج؟ من أين لي أن أجمع هؤلاء الناس ليتعلموا الوضوء؟ فلي في الخليفتين الراشدين أسوة، علي وعثمان. ذاك أن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى صلاة، وبعد الصلاة طلب من خادمه واسمه حمران بن أعين، قال ائتني بوضوء لأتوضأ بماء. فجاء حمران بالوضوء بين يدي عثمان، فتوضأ عثمان بين يدي الناس. أمير المؤمنين يعلم الناس الوضوء علنا عملي، يتوضأ أمامهم. ثم قال لهم هذا الذي قلت، قال عثمان رضي الله عنه: من توضأ مثل وضوء هذا، سأصفه بعد قليل، من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا وجبت له الجنة. ومثله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة، وهي مقر الخلافة لما كانت خلافة علي، وبعد الصلاة أيضا أمر خادمه أن يحضر له وضوءا، فأحضر له ماء، فتوضأ علي أمام الناس يقول لهم: هذا وضوء رسول الله. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا فهذا يقول إني لا أشبهكم وضوءا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يصف الوضوء علي وعثمان فقط، بل تجد معاوية بن أبي سفيان يصف وضوء النبي، وعبد الله بن عباس يصف وضوء النبي، وعقبة بن عامر تكلم عن وضوء النبي، وعمر بن الخطاب تكلم عن وضوء النبي، وغيرهم من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا تحسبن أنه أمرا هينا، بل هو أمر كبير جلل. أهم أصحاب رسول الله منهم عمرو بن عبسة يكنى أبا أمامة رضي الله عنه، وصف للناس وضوء النبي، وذكر أنه إذا توضأ فغسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا ما غسل ذراعه خرجت خطايا يديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. يعني كل عضو من أعضاء الوضوء يغسل بالماء تنزل الخطايا من هذا العضو مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا ما صلى ركعتين، قال عمرو بن عبسة، خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. فقال له بعض أصحاب النبي: أتعي ما تقول؟ أيعطى في موقف واحد كل هذا الأجر؟ فقال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: لقد كبرت سني، وما بي حاجة أن أكذب على رسول الله، ولو لم أسمعه منه غير مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك ما قلته. يعني معنى ذلك أن عمرو بن عبسة استمع هذا الكلام من رسول الله مرات ومرات، هو لا يحصي عددها، تخرج خطايا وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا لم أفعل عن هذا على المنبر تعليم الوضوء، أين يتعلمه من لم يتعلم؟ هذه واحدة. ثم أولادك في البيت، لو أزهريين هيكفيك مدرس الفقه في المدرسة تعليم الوضوء والصلاة للولد. طب لو تربية وتعليم، ومجد التربية الدينية مع الأسف ما بيدرسوهاش لأن ما فيش وقت ليها، أو لأنها ما بتدخلش في المجموع، فالأمر أبسط من كده، أو لأن مدرس كذا في مادته متأخر فعاوز يزود. ده لو بيشتغل واضح، فعاوز يزود في المنهج شوية يحرك الأولاد، فبياخد حصة التربية الدينية لأنه ما يعرفش ياخد حصة الألعاب. العيال يعملوا مشكلة عاوزين يلعبوا فياخد، ومش مشكلة من أول يلعبوا، اللعب لا بأس به. النبي كان يلعب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، لكن اللعب الذي لا يأتي على مصلحة الأولاد. أيها الأحباب الكرام، هذا كلام يسير عن أمر الوضوء أصف لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجلسة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه كان عند أناس فأمر بتور من صفر، يعني تشط صغير من نحاس، وأكفأ على يديه خارج الإناء فغسلهما ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه ورجليه، ثم قال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن زيد المازني غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا رجل وهذا رجل آخر يصف وضوء النبي ويجعله عمليا بين يدي الناس. فأول الوضوء أن يكون الإنسان قبلها تطهر، يعني إذا كان خرج منه نجاسة، لأن شرط ذلك أن يبتعد عن النجاسة بتطهير المخرجين القبل والدبر إن كان قد عليهما الأذى، وإلا فإن لم يكن عليهما الأذى فيشرع في الوضوء ابتداء. ثم يغسل يديه ثلاثا، يقول بسم الله ويغسل يديه ثلاثا ويقال الأصابع يديه، وإن كان معه سواك تسوك به استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وجاء في رواية أخرى عند كل صلاة، فذكرها هكذا وهكذا رسول الله. ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا، وفي الحديث إذا توضأت فمضمض. وقال النبي للقيط بن صبرة، وهذا صحابي ضفه لمن يتكلمون عن الوضوء، قال النبي للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فيبالغ في الاستنشاق وهو جذب الماء بأنفه إلى داخل ثم ينثره فيطرده مرة أخرى لينظف أنفه، ثم يغسل وجهه ثلاث مرات. وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل المعتاد، يعني لو قلنا منابت شعر الرأس لعل هناك إنسان أصلع هيجيب من فين، من عند القفا، أو آخر يكون شعره عنده يسموه الغمم، يعني الشعر النازل على الجبهة يكاد يكسو الحاجبين، فكل هؤلاء يقال لهم يغسل رأسه من وجهه من عند منابت شعره المعتاد إلى آخر ذقنه طولا، ومن أذنه اليمنى إلى أذنه اليسرى عرضا. وراعي ولدك في بيت، في البيت هو يتوضأ، تجده إذا غسل يغسل أنفه وما حول الأنف وسائر الوجه لا يأتي عليه الماء، هذا وضوء غير صحيح. إنما لا بد أن يستوعب هذا الوجه غسلا كما ذكرت لك، يغسل ثلاث مرات، ثم بعدها يغسل ذراعه الأيمن من أول أطراف أصابعه إلى ما بعد المرفق، نسميه إحنا الكوع، إنما هو اسمه في اللغة مرفق لأنه بيرتفق عليه ما يكون هيتركن، واضح الكلام؟ فيغسل ذراعه ثلاث مرات. وفي الحديث أدار النبي الماء على مرفقيه، يعني في إسناده كلام لكن عليه العمل. ثم ذراعه الأيسر كذلك ويدير الماء على مرفقه. وهنا خطأ من بعض أناس في مثل الشتاء الذي ندخل عليه الآن، بيلبس كثيرا فمش عاوز يفك الهدوم. بالأمس سائل يسأل يقول الكم ضيق، ينفع أمسح على الكم زي ما أمسح على الشراب؟ هذا لا يصح، لا يصح أبدا. فقلت لابد أن يخلع ويغسل الذراع. فقال سائلي الأمر كده في مشقة، إن كل شوية أخلع هدومي، طب ما تعمل كم واسع من الأول وتريحنا، واضح الكلام؟ إنما أنا تسمع ما أقول، بالأمس مبارح سائل يسأل عاوز لما يتوضأ يمسح على الذراع، وده غلط كده لم يتوضأ، وما دام الوضوء باطل تكون الصلاة باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل كما تعلم. فيغسل ذراعه الأيسر كذلك من أطراف أصابعه إلى ما بعد مرفقه ويدير الماء على المرفق ويخلي الأصابع يديه أيضا مرة ثانية، ثم يمسح رأسه. قال عبد الله بن زيد أقبل النبي بيديه من عند مبتدأ الرأس حتى ذهب بهما إلى قفاه، حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة أخرى. ويمسح أذنيه. قال علي بن أبي طالب: وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، ثم يغسل رجليه اليمنى ثم اليسرى، يخلل أصابع القدمين، ويجعل الماء يعم القدم إلى ما بعد الكعب. الكعب هو العظم الناتئ على جانبي القدم تحت الساق، ده اسمه الكعب. أما ما نقوله عنه بالعمية كعب ده اسمه عقب. بعض أصحاب النبي توضأ مرة مسرعا فكانت أعقابهم تلوح، يعني لم يأتي عليها الماء، فرآهم رسول الله فقال: ويل للأعقاب من النار. رواه عبد الله بن عمرو في الصحيحين، هو أضف إليه ذلك، ورواه أبو هريرة أيضا رضي الله عنه. ذكرنا كم اسم صحابي بيتكلموا عن وضوء رسول الله، كثير، والمتروك أكثر من المذكور إن شاء الله رب العالمين. فيغسل قدمه اليمنى ويخلل أصابع رجليه، ويغسل قدمه اليسرى ويخلل أيضا أصابع رجليه، ثم يقول بعدها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإذا شاء أضاف إليها قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الوضوء الذي كان يتوضأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمته جيدا؟ قل الحمد لله أنا أعرفه، فإن كنت تعرفه فهذا يسعدني. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا ما قال الله في القرآن. إن كنت تعرفه جيدا فلقد أسعدتني، وإن كانت الأخرى فسعادتي تزيد، خاصة أني أضفت إليك شيئا. لكن أين أنت وأهلك من تعلم هذا العلم، من نشره، أن يتوضأ وضوءا صحيحا؟ واعلم أن فضل الوضوء أعظم من أن تتحمله خطبة. يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وتكلم مرة قال: أنا أعرف أمتي على الحوض. قالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: يأتوني غضا محجلين من أثر الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. اللهم اجعلنا وإياكم من التوابين ومن المتطهرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا